سائل يسأل عن استخدام البخاخ وقطرة الأنف والكحل في أثناء رمضان. نعم. العين والأنف والفم، والآن يسأل عن ثلاث أشياء. الفم سأل عن البخاخ، هذا في الفم. الأنف القطرة، العين الكحل. فنقول أما الكحل فلا يضر إطلاقا حتى لو وجد طعمه في حلقه فصومه صحيح، وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا وليست مما جرت العادة بالتغذي من قبله من جهته. يعني الأنف محل تغذية، بمعنى أن الإنسان قد يغذى من جهة أنفه، وعلى هذا فلا يقطر في الأنف قطرة تصل إلى الجوف. أما إذا كانت القطرة خفيفة لا تصل إلا إلى الخياشيم فلا بأس بها. والدليل على أن الأنف منفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على وجوب التحرز من المبالغة في الاستنشاق للصائم، أو على الأقل كراهة المبالغة لئلا يصل الماء إلى جوفه. الثالث إيش؟ الفم البخاخ الذي يستعمله الإنسان عند ضيق التنفس، فهذا لا بأس به أيضا، لا بأس به، لأنه عبارة عن هواء يحصل به تفتح الأوعية التنفسية، وهذا ليس بشيء يصل إلى الجوف إلى المعدة التي هي محل التغذية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل بالنسبة للمتابعة، متابعة الإمام، يقول هل النص عام في المتابعة أم عام أريد به الخصوص والضابط الأصولي بينهما؟ إيش المتابعة؟ متابعة الإمام في الركوع. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما تكون به المتابعة، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. هذه المتابعة، بمعنى أنك لا تتقدم عليه ولا توافق ولا تتخلف عنه كثيرا، لأن أحوال المأموم بالنسبة للإمام أربع: مسابقة وموافقة ومخالفة، يعني تخلفا، أعني تخلفا، ومتابعة. الأحوال كم؟ أربع. عبدها الأخ هنا. نعم نعم. طيب أحسنت. المسابقة يعني أن يأتي الإنسان المأموم بالشيء قبل الإمام، فهذا إذا كان متعمدا فصلاته باطلة. يعني لو تعمد أن يركع قبل ركوع إمامه وركع، صلاته باطلة، يجب عليه أن يستأنفها من جديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تركعوا حتى يركع. فإذا ركع قبله فقد فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فبطل صلاته. الموافقة منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل، حسب ما قال العلماء. يقولون: إن وافقه في تكبيرة الإحرام بأن شرع في تكبيرة الإحرام قبل أن يتمها الإمام فصلاته غير منعقدة وعليه إعادتها. وأما الموافقة في غير ذلك مثل أن ركع مع ركوع إمامه فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه. إذن الموافقة فيها تفصيل: إن كان في تكبيرة الإحرام فالصلاة أنت اطرد النوم بارك الله فيك. الصلاة ايش؟ نعم احسنت، يعني لو كبر المأموم للإحرام قبل أن يتمها الإمام قلنا إن صلاته لم تنعقد وعليه أن يعيدها. لو ركع مع ركوعه فقد فعل مكروها لكن لا تطول الصلاة، فكان هناك تفصيل بين الأركان حسب كلام العلماء في هذا. التخلف بمعنى أن الإمام يقوم مثلا والإمام المأموم ساجد يقول أحب أن أكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقال إنه يتخلف ليكثر من الدعاء. نقول هذا خلاف السنة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا، والفاء تدل على التعقيب، فالتخلف خلاف السنة. هنا سؤال وهو أن بعض الأئمة يكبر وينتهي تكبيره قبل أن يصل إلى الركن، مثل سجد الإمام فقال الله أكبر للسجود وأتم السجود قبل أن يصل إلى الأرض، فهل يسجد الإنسان حين انتهاء التكبير أو إذا وصل الإمام إلى الأرض؟ أجيب الثاني أو الأول. هل يسجد المأموم إذا انقطع تكبير الإمام وهو لم يصل إلى الأرض، أو إذا وصل إلى الأرض سجد؟ إذا وصل إلى الأرض، وهذه مسألة تخفى على بعض الناس، نشاهدهم وهم يشاهدون الإمام من حين ما انقطع التكبير ولو كان الإمام في المنتصف يسجدون، وهذا خلاف السنة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يسجدون بعده. نعم لو كان الإنسان بعيدا ولا يدري عن الإمام فالمعتبر إيش؟ الصوت، لأن هذا هو منتهى استطاعته. نعم انتهت الأسئلة؟ لا موجود. طيب جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز استثمار أموال الزكاة بغرض تنميتها وزيادتها ومن ثم صرفها لمستحقيها؟ نعم هذا سؤال مهم. لا يجوز أن يتجر بأموال الزكاة التي دفعت للفقراء بحجة أنه ينميها من أجل أن تستمر، لأن حاجة الفقير الموجود الآن أولى بالمراعاة من حاجة الفقير المنتظر. فمثلا إذا قدرنا أن عنده 10 ملايين للزكاة مجموعة وكلها يحتاجها الفقراء الموجودين الآن، وقال أريد أن أشتري بال10 ملايين 10 عماير كل واحدة تدر ما شاء الله في السنة، نقول هذا لا يجوز. حاجة المسكين الآن يجب دفعها، والمستقبل له الله عز وجل، وهذا بخلاف الأعمال الخيرية. فالأعمال الخيرية ربما يقال لا بأس أن ينظر القائمون عليها ما هو الأصلح، لكن الزكاة يجب أن تصرف إلى أهلها فورا. نعم لو قدر، وهو تقدير فرضي غير واقعي إطلاقا، لو قدر أن حاجة الفقراء زالت بمعنى أن الزكاة زادت عن حاجتهم، فهنا ربما نقول لا بأس أن ينمي الزائد، لكن قلت لكم إن هذا أمر غير واقعي، لأن المسلمين الآن في بلاد كثيرة محتاجون إلى الزكاة بل مضطرون. يعني لو فرضنا البلد اللي أنت فيه استغنى أهلها، فهناك فقراء في أماكن أخرى محتاجون. نعم جزاكم الله خيرا. وسائل آخر يسأل عن حكم دفع الزكاة لمن كان متهاونا بأداء الصلاة وقد يتركها أحيانا. أما إذا كان هذا متهاون بالزكاة بالصلاة، إذا دفعت إليه الزكاة لم يصلي وإن لم تدفع صلى. فهمين القضية؟ هذا رجل إن دفعت إليه الزكاة ترك الصلاة، وإن لم تدفع إليه الزكاة صلى، فهل تدفع إليه الزكاة؟ عجيب. لا إله، كيف يدفع؟ رجل إذا دفعت إليه الزكاة ترك الصلاة، لأنه صار غني وراح يلعب بالأسواق ويشري هذا ويبيع هذا وترك الصلاة، وإن لم تدفع إليه الزكاة فالفقر قد يكون خيرا له، صلى، فهل تدفع إليه الزكاة؟ ها؟ أجيب يا جماعة، لا. فإذا كان دفع الزكاة يستعين به على ترك الصلاة، قلنا لا تدفع إليه الزكاة، هذا حرام. أما إذا كان دفع الزكاة يشجعه على الصلاة ويقول الحمد لله عندي ما يكفيني فأذهب أصلي ولا حاجة أذهب الأسواق، فهذا يعطى أو لا يعطى؟ بقي قسم ثالث، إذا كان دفع الزكاة لا ينفعه ولا يضره لكنه لا يصلي. نظرنا إن كان لا يصلي أبدا فإنها لا تدفع له الزكاة، إذا كان ما يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد فهذا لا تدفع له الزكاة. لماذا؟ لأنه كافر مرتد، هذا لا يجوز أن يبقى على وجه الأرض، بل يستتاب، فإن صلى وإلا قتل كافرا مرتدا، لأن ترك الصلاة كفر بدليل القرآن والسنة وكلام الصحابة والنظر الصحيح. العقل يعني، انتبه يا ولد، الصلاة منها هينة، أي فرض فرضه الله على الرسول مباشرة يعني بدون واسطة؟ الصلاة. أي فرض لم يفرضه الله عز وجل إلا والرسول في الملأ الأعلى؟ الصلاة. أي فرض فرضه الله على عباده على وجه كثير كبير ثم خفف؟ الصلاة. إذن لا شيء يساويها من الأركان إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنقول قد دل القرآن والسنة وكلام الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ولا عبرة بمن قال سوى ذلك، لأن المرجع عند النزاع إلى أي شيء؟ إلى الكتاب والسنة. الدليل من القرآن، قال الله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإن لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا في الدين، ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية مع وجود الإيمان أبدا، حتى لو فعل الإنسان أكبر الكبائر ما عدا الكفر فإنه أخونا. أرأيتم لو اقتتل المسلمون، اقتتل شخصان أو طائفتان، هل هذا الاقتتال يخرج من الإسلام؟ الدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إيش تمد اليسر يا شيخ؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال في القاتل عمدا، قال في القاتل عمدا: فمن عفي له من أخيه وهو المقتول شيء فاتباع بالمعروف، فجعله أخا له، مع أن القتل من أكبر الكبائر المتعلقة بحق المخلوقين. طيب، إذن نفي الأخوة الإيمانية في الآية الكريمة في سورة التوبة تدل على أن الكفر في ترك الصلاة كفر إيش؟ أكبر مخرج عن الملة. لا, لا, لا يمكن أن يكون أخا لنا، ولا إذا لم يمكن أن يكون أخا لنا فهو مفارق لنا في الدين. طيب، لكن هذا الدليل يا إخواني يرد عليه السؤال: إذا قلت ذلك يلزم من هذا أن من لم يزكي فهو كافر أيضا كفرا مخرجا عن الملة، أليس كذلك؟ ما في أحد يتكلم؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، كم الأوصاف التي توجب الأخوة؟ التوبة من الشرك، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. أنت تقول إن من لم يتوب من الشرك فليس أخا لنا، وهذا واضح، من لم يقم الصلاة فليس أخا لنا، إذن قل من لم يؤت الزكاة فليس أخا لنا، وإلا حصل تناقض في الاستدلال. نقول نعم، الآية تدل على أن من لم يؤت الزكاة فليس أخا لنا في الدين، وأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد قال بهذا بعض العلماء، وممن قال به الإمام أحمد رحمه الله، فعنه رواية أن تارك الزكاة بخلا وتهاونا كافر كتارك الصلاة. ولكن كما قلنا أولا وكما نقول الآن وكما سنقوله إن شاء الله في المستقبل، مرد النزاع إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة. طيب، دلت السنة على أن من لم يزكي فليس بكافر، فخرج من الآية. السنة التي دلت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة عنه وهو في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي رواية زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليه في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول إما إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه لو كان كافرا كفرا مخرجا عن الملة لم يكن له سبيل إلى الجنة. فحينئذ خرجت الزكاة من الآية الكريمة بمقتضى هذا النص، والسنة تقيد القرآن وتخصص القرآن. أما الحديث فثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والبينية تقتضي البينونة بين الشيئين، وإذا كان كذلك فالكفر الذي في الحديث هو الكفر المخرج عن الملة. طيب، بعض العلماء ناقش في هذا الدليل وقال: من تركها جاحدا لوجوبها، من تركها جاحدا لوجوبها. فنقول: من أين لك هذا؟ هل قال الرسول من تركها جاحدا لوجوبها؟ وإذا كان هذا، ولو كان هذا مراده لقال: فمن جحدها، لئلا يلبس على الأمة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يلبس على الأمة، ولا يمكن أن يكون كلامه إلا بينا واضحا. فمن حمل هذا الحديث على أن المراد بذلك تركها جحدا فقد أخرج الحديث عن معناه من وجهين. الوجه الأول أن الرسول قال فمن تركها، وهذا قال معناه فمن جحدها، وفرق بين الترك والجحد. الشيء الثاني أنه أثبت معنى لا يدل عليه الحديث وترك المعنى الذي يدل عليه الحديث، وهذا تحريف، أن يثبت الإنسان معنى لا يدل عليه النص أن يثبت معنى لا يدل عليه النص وينفي المعنى الذي دل عليه النص، هذا تحريف تماما. لكن من كان متأولا فيعذر بتأويله، لكن من بان له الأمر فإنه لا يعذر بالمتابعة، متابعة المتأول. ثم نقول أيضا: ما رأيك يا أخي لو أن إنسانا يصلي الفرائض تماما وخلف الإمام كل يوم ويقول هذه الصلاة تطوع وليس بفريضة، أيكفر أو لا يكفر؟ جماعة، الرسول هو على كلامه لا يكفر إلا إذا تركها. إذا قال من تركها جاحد الوجوب فقد جعل الحكم مرتبا على وصفين هما الترك والجحد. فنقول له: لو أن إنسان صار يصلي الصلوات كل يوم وخلف الإمام ويبكر ويزداد من النوافل، لكن يقول الصلوات الخمس غير فريضة وصليها تطوعا. هل ترى أنه كافر؟ من قال أنه كافر خالف ناقض نفسه، لأن الحديث يقول فمن تركها، وإن قال أنه غير كافر فقد أبطل دليله وقوله أيضا، لأنه يقول من أنكر فرضيتها فهو كافر ولو صلى. فتبين أن حمل هذا الحديث على الترك المقرون بالجحد لا يستقيم إطلاقا، لا من جهة النص ولا من جهة المعنى. وكذلك أخرج أهل السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بيننا وبين من؟ بيننا وبينهم إيش؟ الكفار، الصلاة. والبينية تقتضي أيضا المباينة، وأن هذا كافر وهذا مسلم، فمن ترك الصلاة فقد كفر، أي كفرا تحصل به البينونة بيننا وبينه، ولا يكون ذلك إلا بالكفر الأكبر المخرج عن الملة. طيب نعم، وكذلك هذه الآية. طيب أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الدليل الثالث إجماع الصحابة، إجماع الصحابة أجمعوا على أن من ترك الصلاة فهو كافر، هكذا نقله عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إجماعهم الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك، وإن كان بعض العلماء ذكر خلافا عن بعض الصحابة في أنه لا يكفر، لكن على الأقل نقول أكثر الصحابة على أنه كافر. الأدلة الآن كم صارت؟ ثلاثة. الرابع العقل والمعنى الصحيح. هل يعقل أن شخصا يحافظ على ترك الصلاة مع أهميتها وعناية الله بها وهو مسلم؟ أبدا لا يعقل هذا إطلاقا. أين الإيمان الذي في قلبه ولا يصلي يحافظ على ترك الصلاة؟ لا يعقل هذا، لا يعقل إلا أنه لا إيمان في قلبه إطلاقا، أو أنه منكر للوجوب. وعلى هذا فتكون الأدلة أربعة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. نقول أقوال الصحابة بدون أن ننقل إجماع إن ثبت خلاف عنهم. والرابع النظر الصحيح والعقل. ثم بعد ذلك هل الحكم بالكفر أو بنفي الكفر يرجع إلينا وإلى أذواقنا وإلى استبعادنا، أو يرجع إلى كتاب السنة؟ إلى كتاب السنة. فكما أننا لا نحرم شيئا أحله الله ولا نوجب شيئا عفى الله عنه، ولا فكذلك أيضا لا يجوز أن ننفي الكفر عن من كفره الله ورسوله، ولا أن نثبت الكفر لمن لم يكفره الله ورسوله. العبيد عباد الخلق عباد الله، فإذا كان في شرع الله أن من ترك شيء هذا الشيء فهو كافر، لماذا لا نقول كافر؟ لماذا نهاب القول بالتكفير الأكبر مع دلالة الكتاب والسنة؟ لا نهاب. ونحن إذا قلنا أنه كافر فسوف يصلي، لكن إذا قلنا هذا فسق وليس بكفر سوف يبقى على إيش؟ على التهاون والترك. لكن إذا قلنا أنت الآن خارج عن الإسلام لست من المسلمين في شيء سوف يخاف ويصلي. أما إذا قلنا والله هذا كبيرة من الكبائر ولكنك مؤمن تدخل الجنة سوف يبقى متهاونا. فلماذا نفتح للناس باب التهاون مع أن هذا الباب مغلق من حيث القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح؟ نحن قلنا هذا بين أيديكم الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من الناس من يلبس ويقول هذا ليس بكفر وهذا فسق وهذا انفرد به الإمام أحمد رحمه الله وهذا محمول على من ترك جاحدا وما أشبه ذلك من الكلام الذي قاله من سبق لا شك. والعلماء مختلفون في هذا قديما وحديثا، ليس المسألة وليدة عهدها بل هي من قديم، ولكن الواجب علينا أن نقول ما قال الله ورسوله وأن لا نتهيب وأن لا نستعظم الأمر. أليس الساجد لأحد هذه الأعمدة ولو كان يصلي قشوة، ولو قال إن السجود شرك، ولو قال إن الصلاة فرض وسجد يكون كافرا، فلماذا نتهيب أن نقول لمن لم يصلي إنه كافر؟ يقول بعض الناس إذا قلت إنه كافر بقي كثير من المسلمين اليوم ليسوا مسلمين، أورد هذه الشبهة، لأن كثير من الناس ما يصلي. نقول لكننا إذا قلنا إنه كافر فسوف يرجع كثير من هؤلاء إلى إيش؟ إلى الصلاة. وما مثل قوله هذا إلا كمثل قول من يقول إذا قطعنا يد السارق أصبح نصف الشعب أشل. مش معنى أشل؟ يعني ما في اليد وحده. إذا قلنا بقطع السارق، شوف الكلام الملبس والعياذ بالله، يلبسون الحق بالباطل. يقول لو قطعنا يد السارق صار نصف الناس أشل ما له يد. يقول الحمد لله أنت الآن أقررت على نفسك أن نصف شعبك سراق، لأنه يقول إذا قطعنا يد السارق أصبح نصف الشعب أشل. لكن نقول له أخطأت في فهمك، لو أننا قطعنا يد سارق لانتهى عن السرقة آلاف السراق ولم يسرقوا. ولهذا انظر القصاص، إذا قتل إنسان شخصا عمدا ثم قتلنا القاتل، هل هذا معناه زدنا القتلى ولا لا؟ يا جماعة هذا جواب هش ما يصلح. لو أننا قتلنا القاتل هل يكون في هذا زيادة للقتلى أو لا؟ لا، بل في هذا حياة، في هذا حياة، ولكم في القصاص حياة. سبحان الله، قصاص نقتل واحد واحد زائد واحد يكون كم؟ اثنين، معناه ان زيدنا القتلى. لكن رب العالمين يقول ولكم في القصاص حياة، لاننا اذا قتلنا هذا القاتل كم ينتهي عن القتل؟ آلاف المجرمين الذين يحاولون الاقدام على القتل. كل إنسان يقول إذا قتل سوف ينتهي عن القتل. ولهذا قال الله عز وجل لكم في القصاص حياة. أفهمتم يا جماعة؟ إذا نحن إذا قلنا بأن تارك الصلاة كافر والله ما أسأنا إلى الناس بل أحسننا إليهم، لأن من لا يصلي سوف يصلي خوفا من أن يخرج من رقة الإسلام. نعم، أطلنا الكلام عليكم شوي. نعم، ما خالف. نجيب عنها. أورد الأخ سال الآن، يقول في حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات كتبهن الله فمن أتى بهن إلى آخره. نقول هذا الحديث في بعض ألفاظ وسياقاته أتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، أتم. فنقول إذا أتى بهن متما لذلك، وأما إذا أتى بهن ناقصا فهو ما يكفر، لأنه أتى بهن لكنها ناقصة. ونحن نقول بالإجمال الأدلة التي استدل بها منكروا تكفير تارك الصلاة نجيب عنها بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. أما المجمل فنقول إن جميع الأحاديث التي ذكروها إما إنها أدلة فيها اشتباه، وأدلة كفر الصلاة واضحة بينة. ولدينا قاعدة مهمة يجب على طلبة العلم أن يعتنوا بها وأن يمشوا عليها، إذا وردت النصوص بعضها محكم بين وبعضها متشابه فما الواجب؟ إلغاء المتشابه والأخذ المحكم يجب هكذا، لقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه، يعني وأما الراسخون في العلم فيأتون يأخذون بالمحكم. وهكذا العقل يدل على هذا، لأن المتشابه متشابه محتمل لأوجه، والمحكم واضح بين. أدلة كفر تارك الصلاة واضحة بينة كما سمعتم، والأدلة الأخرى متشابهة، فيجب ردها إلى المحكم. ثانيا أن الأدلة التي استدل بها إما أن لا يكون فيها دليل أصلا، ما فيها دليل، وإما أن يكون أن تكون مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل حديث عتبان بن مالك من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. الحديث هذا مقيد، من قال لا إله إلا الله إيش يبتغي بذلك وجه الله. وأنا أسألكم، هل يمكن لإنسان يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن يدع الصلاة؟ ما يمكن يا أخواني، يجب أن نكون عند الواقع. نقول يا كنت تبتغي بذلك وجه الله بهذه الكلمة، فالصلاة أعظم ما يتوصل بها الإنسان إلى وجه الله، ما يمكن أو تكون الأدلة التي استدل بها هؤلاء عامة تخصص بأحاديث ترك الصلاة، وتخصيص العام بالخاص هذا أمر متبع عند جميع العلماء، وأنا قد تتبعت هذا وبينت هذا في رسالة صغيرة اسمها حكم تارك الصلاة، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليها. والله تعالى يعلم أننا ما أردنا إلا الإحسان إلى الخلق وعدم التهاون بالصلاة، ما قصدنا أن نخرج الناس من دينهم، لا والله، بل نحن أشد الناس تنفيرا من التعجل والتسرع في الحكم بالتكفير، لأن الحكم التكفير معناه نقل الإنسان من دين إلى دين، بل من دين إلى لا شيء. ولا يمكن أن يتسرع الإنسان المؤمن بالحكم على الناس بالكفر بدون أن يكون هناك دليل ثابت واضح. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن الحلف بالقرآن. الساعة 7:15 والموعد إلى 7:30. آخر سؤال. طيب. نعم. إيش؟ أي لا بأس، أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذي الحاجة. نعم. يسأل عن حكم الحلف بالقرآن. على أنه كلام الله. نعم، الحلف بالقرآن، أولا نقول للحالف بالقرآن لماذا لا تحلف بالله أو باسم من أسماء واضح أو بصفة من صفات واضحة، لماذا لا تحلف؟ ما الذي ألجأك إلى أن تحلف بالقرآن؟ الجواب لا شيء، لأنه يمكن يحلف بالله كما هو الأكثر، الأكثر الحلف بالله بهذا اللفظ، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم. وكذلك أيمان الرسول عليه الصلاة والسلام فيها أيمان كثيرة بالله. نعم، أو بوصف لا يكون إلا لله وحده، مثل الذي نفسي بيده. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحلف دائما يقول والذي نفسي بيده، لأن الأنفس بيد من؟ بيد الله، لا يستطيع أحد أن يخرج نفسا من جسدها أبدا إلا الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن ينفخ روحا في جسد إلا الله عز وجل. طيب، كان يحلف بهذا الوصف الذي لا يكون إلا الله، وكذلك كان يحلف كثيرا بمقلب القلوب، لما قال عليه الصلاة والسلام إنه ما من قلب من قلوب آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه أو يصرفه كي يشاء،

فإنه يعيدها ركعتين، لأنه يوجد بعض المسافرين مثلا يصلي في مكة الجمعة وهو يريد أن يسافر فيصلي معها العصر، أو في المسجد النبوي يصلي الجمعة ويصلي معها العصر لأنه مسافر، هذا غلط. نقول إذا صلي الجمعة وصلي العصر إذا دخل وقتها في مسيرك. وهذه مسألة يعني يجب الرجوع في هذا إلى العلماء، ما هو الواحد على كيفه يقيس على كيفه ويصلي على كيفه، يجب يرجع للعلماء وينظر إلى النصوص ومدلولاتها. ونقتصر على هذا لأن في الناس